إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس سابق إخواني في الله أشرنا إلى أن هذه المقامات في مثل هذه الأوقات سنكرسها في تتبع أهم الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها كل الصائمين والصائمات، وخاصة ما ذكرنا ما يتميز به العمل الصالح في مثل هذه الأوقات. وإن مما أبتدأ به من الأعمال التي ينبغي العناية بها ما يكون من الحرص على الواجبات، فهو الأس والأساس في الأعمال. فربنا عز وجل ندب العباد إلى فعل الخيرات، قال سبحانه: وافعلوا الخير. لكن إذا أردت أن تبتدأ يا عبد الله بخيرية الأعمال، ابدأ بالواجبات، فهو الهرم بعد توحيد الله، فهو القمة في الأعمال. الحرص على الواجبات، الحرص على ما أمر الله، بدليل ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما تقرب العبد إلى الله بشيء يحبه الله بمثل الفرائض والواجبات، بدليل أن الله أوجبها. تمعن، لماذا الفرائض فرضها الله؟ ما فرضها الله من سائر الطاعات إلا لأن الله أحبها، لأن لها منزلة عالية. فأراد الله جل وعلا من عباده أن يعملوا بها، فلعظيم منزلتها أوجبها الله، فهي أعمال محبوبة عند الله وهي بالغة الأهمية. لذا يا عبد الله، إذا أردت أن تعمل عملا صالحا، ابدأ بالأعمال الواجبة وعلى رأسها الفرائض: الصلاة والصيام والحج والزكاة، فهذه مباني الإسلام وركائزه العظام. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. وجاء كذلك في حديث جبريل الطويل الذي علم فيه نبينا مراتب الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فهذه الأركان وهي الفرائض من أعظم الأعمال، إياك يا عبد الله أن تلقى الله وأنت مقصر فيها. وهنا إخواني في لئن كان من حديث أحب أن أذكره في هذا المقام مما ينبغي أن تتداعى الهمم على القبول والإقبال عليه، ما يكون من أمر الصلاة، وخاصة ونحن في رمضان. احرص يا عبد الله على الصلاة، وأعني بالصلاة ها هنا الصلاة في جماعة المسلمين، الصلاة في بيوت الله فضيلة عظيمة جدا، حتى أن من العلماء من يرى أنها واجبة، ولهذا ذكرناها في هذا الحد، لأن من العلماء من يراها واجبة لصراحة الأدلة في ذلك. ذاك الأعمى الذي يأتيه أراد أن يترخص، لا لعبث، يترخص لأجل عماه، ما يرى الطريق، ما يبصر، أتجد لي رخصة في أن يصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وجب، وجب أنت تسمع النداء، أنك تلبي وتصلي مع جماعة المسلمين. على ماذا هذا يدل؟ وذاك عندما ما كان من همته عندما نوى وهم وعزم عليه الصلاة والسلام أن تقام الصلاة، ثم يتخلف إلى أناس يتخلفون عن الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم، يحرق عليهم بيوتهم. ما هو جرمهم؟ جرمهم أنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة. والأدلة كثيرة إخواني في الله تدل على ما ذهب إليه أهل العلم من أن صلاة الجماعة واجبة، لا تفرط فيها، لا تستهين بها، دع صلاة الفرائض الخمس في البيوت، دعها للصبيان وللنساء، دعها للصبيان والنساء، لا تزاحم زوجتك، لا تزاحمها في البيت، هي مع السجادة وأنت معك السجادة، لا، سجادتها للمرأة، أنت رجل أخرج لبيوت الله. ولهذا ما أقيمت المساجد إلا لعمارتها ببيوت بالصلاة والذكر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ما بنيت هذه المساجد إلا لأداء الصلاة. احرص يا عبد الله على صلاة الجماعة وأنت في رمضان. إذا أردت عملا صالحا يرتفع به رصيدك عند الله عليك بصلاة الجماعة. إذا أردت يا عبد الله مكفر للذنوب مغسل للخطايا والعيوب فعليك بصلاة الجماعة، فإنها لا نظير لها من سائر الأعمال في كل مراحلها، في كل مراحلها. انظر تأمل يا عبد الله، مثلا إذا أردنا أن نبتدأ فضيلة صلاة الجماعة وهي كثيرة ولعلنا نأخذ طرفا منها في هذا المقام، صلاة الجماعة نبتدأ منذ أن يدخل الوقت، كالآن دخل وقت الظهر تبدأ مكفرات الذنوب بدءا من الأذان، الأذان فقط. المؤذن له فضيلة، قال عليه الصلاة والسلام إن المؤذن ليغفر له مدى صوته، سبحان الله، مدى صوته على قدر المسافة التي يبلغ به صوته فإن الله يغفر له ذنبه. هذا للمؤذن إذا أذن. وهل يقف الأمر عند المؤذن؟ لا، السامع للأذان. قال عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه به عشرا، وسلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي. وجاء في البخاري أن إذا أذن المؤذن فقلت بمثل ما يقول ثم قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، قال عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام من قال بعد الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه أين يا عبد الله؟ لازلنا في الأذان، لازلنا في الأذان، تتوالى عليك مكفرات الذنوب. ثم إذا قمت بعد الأذان وتوضأت، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان، قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. إذا توضأ المسلم فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده كله، قال حتى تخرج من تحت أظفاره. أنت لازلت في الوضوء، أخرج يا عبد الله الآن، خرجت من البيت وأنت قاصد إلى المسجد فضيلة الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله به حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة. إذا عندك حاسبة احسبها، احسب ماذا؟ احسب الخطوات فقط، كم خطوة تخطوها وأنت إلى المسجد؟ لربما لو كان دارك ملتصقة لابد لك من خطوات، فما ظنك بالأبعد؟ فما ظنك بالذي يأتي بالمكان البعيد؟ ومن كان في سيارته ومن كان في دراجته فعلمه عند ربي سيحصيه الله ربنا خطوات، لكن على كل خطوة أحدها تكتب لك حسنة ترتفع درجة، والأخرى تحط عنك سيئة في باب المغفرة، فلا زالت الدرجات ترتفع والسيئات تنخفض، وأنت تسير إلى بيت من بيوت الله. هل هذا في فرض واحد؟ هذا في كل فرض تأتي. قال عليه الصلاة والسلام: ولم يضع قدمه اليسرى إلا وحط عنه خطيئة سيئة، ثم إذا صلى في المسجد جماعة غفر له ما كان من ذنبه، تغفر ذنوبك. إذا دخلت يا عبد الله، بل هذا الحظ من باب الفائدة، الذهاب إلى المساجد لا تظن أنه فقط حظ ديني شرعي حسنات وسيئات، لا، بل كذلك لك حظ من الدنيا. جاء من حديث أبي أمامة الباهلي قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة كلهم ضامن على الله. ضامن أي أن ضمانته عند الله. ما هي الضمانة؟ قال: إن عاش كفي، وإن مات أدخله الله الجنة. هؤلاء الثلاثة ممن دخلوا في هذه الضمانة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة كلهم ضامن على الله: من دخل بيته بسلام، أدب، تدخل إلى بيتك يا عبد الله أحوج الناس الذي هم بحاجة إلى رأفتك وإلى حسن أدبك أهلك، أول ما تدخل: السلام عليكم، بلغهم السلام، سلم على الزوجة وعلى الأولاد، كيف حالكم طيبون، سلم، لا تجعل السلام فقط للأجانب والغرباء والأصحاب والزملاء، لا، أهلك كذلك. قال: من دخل إلى بيته بسلام، ومن خرج إلى المسجد، ومن خرج غازيا في سبيل الله. الشاهد: من خرج إلى المسجد فأنت في ضمان الله، إن حييت كفيت، وإن مت فالله يدخلك الجنة. هذا في حق من خرج إلى المساجد لكي يؤدي جماعة. ثم يا عبد الله، إذا صليت في جماعة المسلمين أبشر بعد ذلك يا عبد الله بالخير. كل حركة من حركات الصلاة تعد لك أجرا وتعد لك فضلا، حتى التأمين: وللضالين آمين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمين فقط. فما ظنك بقراءتك للقرآن وانت في الصلاة؟ حتى التسميع: سمع الله لمن حمده، جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام، تأمل، إمام ومأموم، هذا ما تكون في بيتك، إمام ومأموم هيئة جماعية، تكون في صلاة الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق تسميعه أو تحميده تحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كم نعدد يا عبد الله في عداد الركوع والسجود، بل أذكار الصلاة، الأذكار التي تأتيها يا عبد الله بعد صلاتك. قال عليه الصلاة والسلام: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قيل زبد وذاك البياض المستطير الذي يأتي في الأمواج، هذا البياض لو قدر أن ذنوبك على هذا الوصف فالله جل وعلا بفضيلة الجماعة، لا، بفضيلة الذكر فقط، بفضيلة الذكر غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ما ظنك يا عبد الله بهذه الأجور المهولة العظيمة؟ لو ربما تقول: يا عبد الله، أنا أحيانا بعد الصلاة مستعجل، أحيانا بعد الصلاة تأتيني التزامات. يا عبد الله، إذا كانت هذه الأذكار 33 إلى 100 تشغلك، اختصرها. قد يقول قال هل لي أن أختصر؟ اختصرها. جاء في السنن عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا يحصيهما مسلم إلا أدخله الله الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهن قليل، تسبح الله دبر كل صلاة عشرا، وتحمده عشرا، وتكبره عشرا. فتلك، قال عليه الصلاة والسلام: فتلك 50 و100 باللسان. كيف حسبها نبينا؟ 150. كيف حسبت؟ 150، 10 تسبيحات، 10 تحميدات، 10 تكبيرات، 30. هذا في الفرض الواحد، فلو ضربناها على 5 فروض الحصيلة 150. أي إذا استمررت على هذا 30 في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الحصيلة قال عليه الصلاة والسلام: فتلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. من أين جاءت المضاعفة؟ تضرب على كم؟ على 10. قد ذكرنا هذا في الدرس السابق، ما من عمل صالح إلا ويدخل في هذه المعادلة، ولا بد تضرب بـ10. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. فأسألك بالله يا عبد الله، هل تعجز أن تأتي بـ10 و10 و10 بعد كل صلاة وأنت في مجلسك؟ لا والله. طبعا ولا شك أن من أتى بـ33 أجره أكبر وأعظم وأفضل، لأنه تدخل في المعادلة الحسنة بـ10 أمثالها. لكن هذا من تقريب الشرع وتحبيب الشرع للعباد أن يتعبدوا الله بالأذكار بعد الصلاة. فالحاصل إخواني في الله، إن أجر الجماعة شيء لا يخطر على بال. ولهذا من كان في رمضان قد حباه الله بإطالة الأعمار وأراد أن يستغل وقته بخيرة الأعمال، فاحرص يا عبد الله على صلاة الجماعة وما كان من تحتها من أعمال، فإن فيها رفعة للدرجات ومغفرة للذنوب والسيئات. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.